ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم، ولكن يبلو الله عباده بعضهم ببعض. واضح ما تقولون؟ اما ان ننظر الى اموالكم واولادكم نظره الاعتاد والاحباط والاعتاد فننحصر ونقول لا يمكن ان نصل الى ما وصلوا اليه، ثم نصير اذنابا لهم نتبعهم، فهذا ليس حال المؤمن. المؤمن ينظر الى هؤلاء وكانهم كفار، ولكنه يسعى الى ما يكون به نصر عليه من الايمان بالله والعمل الصالح واعداد القوه وغير ذلك. طيب سمعنا هدايه الله قوله عز وجل يرون في مثليهم رأي عين فيها قرار يرونه وترونه ما موضع قوله فيها في تقاتل من جنسة الله وأخرى كثرة مما قبلها في المعنى هذه فيها بيان في فئتين الكبر ما بين الحالة الفئتين ثم بين فقال فئة فمحلها من قبل الزمانة أن فيها تفصيلا لما أجمد في قوله فئتين الكبر. طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فيها حد وهو أنه حرز من إحدى الجملتين ما ذكرت وحذف ورق المقابل بورق واخرى كافر. طيب هدف ما يقابل تقاتل في سبيل الله ونحذف قوله مثليهم Kahirat. هذا أحد الأقوال. يعني رمى بعثيهم بناء على أن ذلك نزلت في غزوة بدر، لأن المؤمنين كانوا 313 والكافرين كانوا ما بين 300 و1000. طيب في رأي آخر يعني ان التثنية عبارة عن الكثرة لا للتقييد بالنسبة. طيب هل لهذا شاهد في القرآن؟ ثم رجع البصرة كرتين. قال العلماء منا كرة بعد كرة ولا يتقيد بالنفي. ومنه قولهم في الإحرام لبيك اللهم لبيك، المراد تلبية لا خصوص تلبية. طيب ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس نازلا في بدر، ولكن ضرب مثل وليس نازلا في أهل بدر. وبناء على هذا القول لا يكون في المثلين إشكال كذا ولا لا، ويكون المعنى أن الله أوجب على المؤمنين أن يصبروا في مقابلة مثلين، في مقابلة مثلين من الكفار. فقال تعالى إن يكون الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكم منكم 1000 يغلبوا 2000. وعلى هذا القول لا إشكال في الآية إطلاقا. طيب ذكرنا في قول قل أو نبئكم بشد خير من ذلك، لماذا صدرت الآية بالاستفهام؟ وإن شئت فقل ما المراد بالاستفهام هنا؟ الاستفهام ما المراد به؟ ما مناسبة التشويق هنا؟ ما تنفع الناس به في الدنيا؟ من رجل التشويق إلى نعيم الجنة. ليش سام؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم. ثم ذكر ثواب. طيب. سمعنا. والقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقرطين وقر